قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر على بركة فجعلنا نكرع فيها مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها فإنه ليس إناء أطيب من اليد. نعم. قال باب الشرب بالأكف والكرع. وذكر ثلاثة أحاديث، الأول ضعيف والأخير والصحيح حديث جابر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من أنصاري وهو يحول الماء في حائطه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شن فاسقنا، لأن الماء إذا بات في الشن صفى وصار نقيا، وإلا كرعنا. والكرع ورد تفسيره في الحديث الأول اللي هو الضعيف اللي هو نهانا أن نشرب على بطوننا، فالكرع أنك تنام على بطنك وتشرب. عارفين هذه ولا ما أدركتم هذه؟ أدركتم؟ نعم. في الترع. نعم. ترع. نعم. تنام على بطنك وإيه؟ تسحب. هذا هو الكرع. قال عندي ماء بات في شن فانطلق وانطلقنا معه إلى العريش. أما الحديث الأول فيه نهي عن الكرع. طبعا هو حديث ضعيف. ولو صح قلنا هذا لبيان الجواز، يبقى الأول كان للنهي التنزيه والثاني لبيان الجواز، فالنبي قال وإلا كرعنا. نعم. ثم أيضا قال صلى الله عليه وسلم في حديث الضعيف ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم إذا سخط عليهم ولا يلغ أيضا كما يلغ الكلب. عموما هو ينهى عن التشبه بالحيوانات مطلقا، ومن ذلك أيضا الشرب، فلا يشرب على هيئة الايه؟ الكلب. نعم. فثبت هنا أن الصفة المنهي عنها أنه ضعيفة، هي مسألة الكرع هذه ضعيفة، وكذلك اليد الواحدة، فيجوز للإنسان يشرب باليد الواحدة ويجوز أن يشرب باليدين ويجوز أن يشرب وهو الكرع ينام على بطنه على أي صفة إيه كانت، المهم أنه لا يشرب بشماله ولا يتشبه بالحيوانات. نعم. لا مطلقا، ولا كرع عادي، هذا الافضل. الافضل ان يشرب من شن، الافضل شن قد بات الماء فيه ليكون صافيا، والا كرع هذا دل على الجواز مطلقا، مفيش اضطرار ولا شيء. انما نقول الاضطرار هذا متى؟ اذا صح النهي عن الايه؟ الكرع. اذا صح النهي عن الكرع نقول ان ما فعل النبي هذا على الجواز عند الحاجه الى ذلك. نعم. قال رحمه الله باب ساق القوم اخرهم شربا. قال حدثنا أحمد بن عبدة وسويد بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رياء بن رباح عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق القوم آخرهم شربا. هذه السنة، والحديث رواه مسلم أيضا، هذا الحديث رواه مسلم أيضا، وهذه السنة. نعم. ما السنة؟ السنة أن من يسقي القوم فإنه لا يشرب حتى يكون آخرهم. ولهذا إذا جاءك صاحب البيت يصب لك وقد صب فلا تقول له لا تفضل أنت خذ، ولكن السنة إذا صب لك اشرب، وهو إن كان ساقي القوم فالسنة أن يكون إيه؟ آخرهم. ولهذا جاء في حديث صحيح البخاري حديث أبي هريرة لما أخذه النبي إلى البيت في الحديث المعروف، ثم قال هل عندكم شيء؟ قالوا عندنا شراب وكذا لبن، قدح من لبن، أهذا لك بنو فلان. فقال النبي لأبي هريرة اذهب إلى أهل الصفة فأتني بهم، وهو قد طمع أن يجد في بيت النبي شيئا، ولما وجد القدح من اللبن فرح أنه سيشرب، لكن أن يأتي بأهل الصفة وكانوا عشرات. فقال فقلت في نفسي فماذا عسى أن يصنع هذا الإناء، ولكن لم يكن من طاعة النبي إيه بد. الشاهد أنه أتى بهم فلعل أحدهم يقوم فيسقي القوم، قال خذ الإناء يا أبا هريرة اسقي القوم. إذا نسقي القوم فيكون أيضا أبو هريرة آخرهم شربا، فلن يبقى له يعني على الجزم، لن يبقى له شيء. وظل أبو هريرة يعطي والناس يشربون حتى بقي من الإناء فضلة، فأعطاها النبي فتبسم النبي. قال هل بقي شيء يا أبو هريرة؟ قال نعم يا رسول الله بقي فضل. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اشرب يا أبو هريرة. قال فشربت. فقال اشرب فشربت. قال اشرب فشربت حتى قلت يا رسول، حتى ظننت أن الري سيخرج من بين أظفاري. هذه بركة، بركة ما لنا بد، خد بالك، ولم يكن من طاعة النبي بد، هذه بركة. نعم. فالسنة ساق القوم ايه آخرهم. نعم. لكن لو كان من يسقيق رجلا واحدا ثم صب لك فقلت لا والله لا أشرب قبلك، فهنا لعله يكون جائزا، لأن ساق القوم آخرهم إنما تكون عند التنازع، وتكون حيث لا مشاحة، وتكون لحق الآخر، فحق أن يشرب قبلك إن سقيت. فإن تنازل الواحد عن حقه لا إشكال، نعم الحق أن تشرب أنت ثم أشرب أنا، لكن إن تنازلت، إن تنازلت أنت عن حقك فلا إشكال. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من على يمينه أن يعطي الأسن وهو على شماله، فدل هذا على أن الحق إذا ثبت لشخص فأذن جاز ذلك. فلما كان المنازع لك واحدا فإن قال لك خذ خلاص، لكن إن كان مجموعة فقال له اشرب أنت فليس الحق له وحده، فيعطي من بعده ثم من بعده ثم من بعده هكذا. تبعتم يا إخوان؟ يعني لو أنا أسقي خمسة فقال الأول لا والله لا أشرب قبلك، هو تنازل عن حقه، لكن الأربعة يبقى لهم الحق. نعم. أما إذا كان واحدا فإن تنازل فلا بأس إن شاء الله. إذا كان يقسم فهو الأخير، فإن أراد أن يحرم نفسه حرم، وإن وزع وراع نفسه نعم لا بأس، لكن هو الأخير. نعم. قال رحمه الله باب الشرب في الزجاج. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا زيد بن الحواب قال حدثنا مندل بن علي عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح من قوارير يشرب فيه. لهذا نكون قد فرغنا من كتاب الأشربة. احنا عبد الرحمن جايبين من الآخر بالترتيب ولا في كتب تركناها؟ نعم، يعني الأدب واللباس وكذا كله أخذناه، يعني احنا جايين من الأخير بالترتيب. طب الزهد هذا الأخير؟ طيب الزود الأخير إلى الأشربة بالترتيب أكيد. طيب يبقى نأخذ اللي بعديه بقى اللي هو إيه؟ كتاب الأطعمة. نأخذ بقى كتاب الأطعمة إن شاء الله. نعم. هذا سائل يسأل يقول هل النهي عن تشبيك الأصابع يشمل النساء حيث إن النساء عادة لا تخرج للصلاة في المسجد؟ لا، هذا لمن يخرج إلى المسجد، فإن خرجت المرأة إلى المسجد فإن فيها الأحاديث، لكن إن كانت تصلي في بيتها فلا يتناولها النهي. هذا سائل يسأل يقول: هل الخاطب للمنتقبة تكشف وجهها كل مرة يأتي فيها الخاطب؟ لا، تكشف حتى يطمئن لرؤيتها، فإن اطمأن لرؤيتها وقد حصل المراد فإنها لا تكشف بعد ذلك، لأن الأصل أنها امرأة أجنبية، هي امرأة أجنبية ما زالت أجنبية عنه، فلا تكشف له إلا بقدر الحاجة، لأن الحاجة تقدر بقدرها. نعم، فتجلس معه وتكشف له، وأيضا تراعي أن يكون الكشف لوجهها مفيدا. يعني بعض الأخوات قد تتشدد في هذا، بعض الأخوات قد تتشدد في هذا ولا تكشف له إلا جزء يسير جدا عند العينين والأنف والفم وكذا. لا يا الأخوات، ما تشددنا في هذا، هذه رؤية خاطب، بل بعض العلماء يرى ما هو أكثر من ذلك، هذه رؤية خاطب. المهم أن يكون الوجه كاملا، أن يكون الوجه كاملا، وأن تكشف عن الكفين أيضا، بحيث أنه يطمئن لهذه الرؤية ويستقر لها. فإن اطمأن لذلك فإنه عليه أن يحدث قبولا أو ردا ولا يزيد على ذلك. نعم. يقول: متى درس تونس؟ إن شاء الله سنحدد مع الأخ أبو إبراهيم بإذن الله تبارك وتعالى. يقول: حادث ساق القوم آخرهم، الأمر فيه للوجوب؟ لا، للاستحباب، هذا من الأدب، هذا الاستحباب. يقول: كيف نحكم على الرجل بأنه مبتدع لأنه صرف هذا الزمان كثير من الناس عندهم بدع؟ هذا تكلمنا فيه كثيرا جدا، تكلمنا فيه كثيرا جدا. إذا خالف السنة ثم أعلمناه بها كان مبتدعا، أيما رجل يخالف السنة وأعلمناه بها كان مبتدعا، إذا أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه فإنه مبتدع، إذا أعلمناه بذلك وتوافرت الشروط وانتفت الموانع، فضلا أن يكون مخالفا في الأصول. فمن رأى الخروج على الحاكم الظالم وأعلمناه بذلك وأصر فهو مبتدع، ومن رأى الحزبيات وأعلمناه ذلك وأصر فهو مبتدع. نعم. يقول أخونا محمد: إنهم يقولون عاملون كما عمل العلماء ابن خزيمة، على العين والرأس، كن كابن خزيمة وسنعاملك إن شاء الله كابن خزيمة. يقول أخونا محمد رضا بارك الله فيه، يقول: يا شيخ أرجو منكم توضيح لما يحدث في مصرنا وكيف النجاة التي تدين بها أنت أيها الشيخ ربك جل وعلا. لا أقول كيف الدين، مش الذي أتدين به أنا، قد أتدين أنا بخلاف المشروع، لكن الذي نفعله الآن وما يجري في هذا، إذا أردت أن تعرف معرفة جيدة فراجع الخطب الثلاثة الماضية، فإنها قد استوعبت الأمر وبينت فيها خطورة ما يحدث في مصر، وأن ذلك واقع بسبب المخالفة الشرعية، وهذا من أول تلك الفوضى التي حصلت. وقلنا بأن الأزمة التي تعيشها مصر الآن هي أزمة العلماء والمشايخ الذين وثقت فيهم الأمة فدلوهم على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأزمة، وإلا فالناس عوام ما يعرفون شيئا، ولكن تلقفتهم أيد لم تراعي فيهم إلا ولا ذمة، وباعوهم إلى أهل البدع والأهواء بأبخث الأسمان، بل بلا ثمن، بلا ثمن، وعارضوا هدي رسول الله، فصار هؤلاء العلماء علماء ثورات ومظاهرات، وعلماء لا يتحرون ولا لا يتحرون الفتية في الدماء، وليس أقبح مما يفعلونه الآن من دعوة الناس إلى هذا الدستور، بل وإيجاب ذلك على الناس، بل وجعل ذلك فريقا بين الإسلام والكفر للأسف الشديد. وهذا كله من التلبيس على الناس، أوجب عليهم دستورا يحكم بغير ما أنزل الله. والجواب أو ما في الجواب يظهر من عنوانه، فإذا كان هؤلاء قد وصلوا إلى دركة أنهم يوجبون على الناس التصويت على الدستور الآن ولو تحت أي بند من البنود، يقولون حتى نعبر بمصر من أزمتها، وانهم يعبرون بها من أزمة الى أزمة اعظم حينما نحكم بهذا الدستور، لانهم يصوتون عليه بنعم لي يا اخوان لكي يبطلونه بعد ذلك، ولا لكي يحكمون به بعد ذلك؟ لكي يحكمون به بعد ذلك. فكيف يجوزون الأمة الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى؟ ثم هم يتعاملون مع كل الطوائف من طوائف الانحراف والبدع، أليسوا مع الإخوان؟ أليسوا مع تبليغيين؟ أليسوا مع كل الطوائف؟ أنهم يقولون الآن بأن حالهم يقول بأن الغاية تبرر الوسيلة، عندهم غاية يقولونها وهي تطبيق الشريعة، هذه غاية بررت لهم كل وسيلة محرمة، فصارت الحزبية، وصار التعامل مع الأهواء والبدع والضلالات، وصار وضع الدستور، وصار إيجاب الدستور على الأمة، والآن يقودون الأمة إلى المهالك، إلى سفك الدماء. يا إخواني، فقط سفك الدماء الله بيستر كل يوم كل يوم، فهي مؤجلة لكنها ليست مرفوعة، وقد حصلت دماء كثيرة ومات كثير، لكن أن يتحول الأمر إلى العامة وأن تكون الدماء في ربوع مصر، لو بقوا على هذا الأسلوب فسوف تحصل هذه الدماء وتراق دماء الناس، وسوف يحصل التحام بين من يسمى بالإسلاميين وبين عموم الناس، لأنهم هم فرقوا الآن جعلوا الناس قسمين، قسم هم ومن عداهم ومن ليس معهم فهو عليهم، إما لبرالي ولا علماني ولا من الفلول، أي واحد ليس معه يا لبرالي يا علماني يا من الفلول، يعني من المنافقين الذين تباح دماؤهم، كما قال ذو الخويصرة، إذا قال الرجل وقلت وعرضت عليه الدستور فقال لا تقل على الدستور نعم قل لا، فقل له أنت عبد الله بن أبي مباشرة، يعني خلاص من لم يكن معهم فهو عليهم. فهؤلاء ما يشعرون بما سيجري بعد ذلك، ولعلكم سمعتم يوم الجمعة عن الحصار الذي كان في مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية، الحصار الشديد الذي حبس الخطيب فيه الساعات الطوال. يعني المسألة كلها أخواني يعني كالشعرة، ما بقي إلا كالشعرة، فنسأل الله العافية، ونسأل الله أن ينجي مصر من هؤلاء المتعالمين، نسأل الله عز وجل أن ينجي أهل مصر من هؤلاء ومن فتويهم، فهم الأزمة بحق، لا كتاب ولا سنة ولا فعل سلف ولا أدلة، صرت تأتي بعشرات الأدلة يقول لك الواقع، الآن مصر هتروح ومصر هتيجي، يا أخي وفين الأمة أيام عيسى موسى عليه السلام؟ ليه ما راحت الأمة؟ فين الأمة أيام نوح؟ فين الأمة أيام هود؟ فين الأمة أيام كذا؟ لماذا ما قالوا لا نريد أن تهلك الأمة فنتنازل؟ إنما قالوا لن نريد أن تهلك الأمة فدعوهم إلى التوحيد، فمن أبى توحيد الله عز وجل وشرعة الله فليهلك، فلتأخذه الصيحة، فلتأخذه الرجفة، فليغرق. ولهذا ما التنازل الذي تنازل عنه أنبياء الله حتى يتنازل هؤلاء من أجل الحكم؟ فصار الحكم غاية يبذل في سبيل كل شيء ولو كان ترك أصول أهل السنة والجماعة. وحتى الشريعة التي يدندرون عليها، أي شريعة؟ شريعة من؟ شريعة الإخوان الذين يقولون بأننا ليس إلى الحدود، يعني ومش لازم الحدود، يعني احنا بدل ما نقطع يد الرجل نبني له بيتا ونور العالم أنه أن صنعنا معهما كذا وكذا، وما تطبق الإخوان الشريعة. وأما هؤلاء المتسلفون المتأخونون، بل هم الأخوان الأصليون وإن طالت لحاهم، فإنهم الشريعة عندهم ماذا؟ لا جزية، الشريعة عندهم بناء كنائس، الشريعة عندهم ماذا؟ وضع الدساتير. هم الآن يقولون لنا قبل الحكم بأن هذا الدستور دستور شرعي لأنه بيفسر بالمادة الثانية في الدستور، فكيف إذا حكموا سوف يضعون لك مادة كمان بجوار المادة 219، مادة كده إن إحنا مثلا يعني إيه أي شيء ويضحكون بقى عليك ولك الحمد لله. ده هما بيمنوا علينا الآن بهذا، بيمنوا علينا ما وضعوا كلمة شورى التي لا عبرة بها. فترى أي شرعة سيقدمونها؟ شرعة المليون شهيد كما يقولون من أجل دستور؟ وقد تركوا ما كانوا يعلمون الأمة من قبل، بينما من حكم بهذا الدستور فهو كافر، حتى على قولهم كفر نوع مثلا، ولا في حقيقة قولهم كانت كفر عين، فهم كانوا يكفرون عينا، لكن قد يقولون الناس هذا كفر نوع بسبب الدستور. طب هذا هو الدستور، فإن قال المادة الثانية قلنا كانت موجودة، فما أغنت عنكم شيء، وما أغنت في الحكم شيء، وما أغنت عن الحكام السابقين شيء. فأي شرعة تلك التي سيطبقونها؟ يقول يسأل عن حال الرضواني. الرضواني رجل مخلط، رجل مخلط ملبس، وهو في الفترة الأخيرة قد أظهر وجها فيه التخليط، فهو ينال من أهل السنة ويقرب بعض أهل الأهواء. وأنا أقول خلاصة الكلام فيه، هذا شيخ طريقة، هذا الرجل يمشي على طريقته، يدرس كتبه ويمشي على طريقته، له طريقة يريد أن يقنع الناس بها، ومن خالفه في ذلك كان ضالا مضلا. يقولون أمس حبس عبد الله بدر في مسجد تحت السيوف، هو ومن معه؟ ما أدري هذه حصلت أو محصلت، لكن هو قريب الحبس. هذا الرجل ما يصلح أن يكون داعية أبدا، هذا ما ندري ماذا يصنع مع الناس، أي أسلوب هذا ما ندري، أول مرة سمعنا نسمع هذا الأسلوب في حياتنا، أول مرة نسمع هذا الكلام وهذا الأسلوب وتلك الطريقة. يقول لو كان رجل يأتي إلى المسجد لإلقاء درس جمعة المسجد لا يدعو في أي صلاة، ثم يأتي هذا الرجل ويقنط بهم في صلاة العشاء من كل يوم خميس خاصة، ألا يجوز هذا؟ وهل هو سنة؟ إذا كان هذا الرجل يأتي إلى هذا المسجد إلا صلاة واحدة في الأسبوع، وكان هناك نازلة تستحق الدعاء، فلا بأس أن يدعو إن كانت هناك نازلة. أما إذا كان ما هناك نازلة فلا يجوز الواحد أن يخصص صلاة بدعاء، ولا يدعو أيضا في غير النازلة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في غير النازلة. يقول عندنا في المسجد منبر يقسم الصف الأول نصفان، هذه المنابر الطويلة خلاف السنة، هذه المنابر التي تقطع الصفوف خلاف السنة، فكلموا إدارة المسجد. يقول ما تعليق فضلكم على قول القرضاوي أنه لو بعث محمد من جديد لوضع يده بيد الناتو؟ هذا إذا ثبت هذا الكلام فهذا تقام على الحجة، وإلا كان كافرا، تقام على الحجة، فإن أصر على هذا كان كافرا. نعم، لكن أنا أظن أنه قد يكون له تأويل، يعني يقول لعاهد النبي، لو كان موجودا لعاهد النبي صلى الله عليه وسلم في مصلحة المسلمين، يعاهد يهود، يعاهد نصارى، يعاهد كذا، ولكن هذا الرجل أجهل من دابة أهله، أجهل من قبل، قال لو عرض الله عز وجل ما حصل 99 وكذا هذه النسبة، والآن يقول لو خرج النبي لأضعاده في يد الناتو، وهذا من سوء الأدب الذي ما تعوده لا هو ولا أمثاله من هؤلاء الذين يتكلمون عن الجناب النبوي بهذا الكلام. حتى لو كان الحكم تريد أن تقول مثلا النبي لو كان موجود في حياتنا مثلا ورأى مصلحة المسلمين في المعاهدة مع اليهود والنصارى فلا بأس، هذا اسم حكم شرعي، لكن يقول لو كان النبي موجودا كذا، أنت تتألى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يدرك؟ اطلعت الغيب؟ طلعت الغيب يعني لو كان النبي موجودا لا وضع يده في يد الناتو، ويضع يده في يد الناتو من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة الدستور ولا من أجل مصلحة المسلمين؟ هذا الكلام أصلا لا يطرح من أصله. لكن أما مسألة الكفر وعدمه هذه لها أحوال أخرى، أما هو بكل حال عبارة ضال، عبارة منحرف، عبارة رجل لا يجعل للسنة وزنا ولا لصاحب السنة وزنا، ما هكذا ينبغي. والله لو قيلت في أي أحد من الدعاء لما قبلها، لكن ماذا تنتظر من الإخوان يا إخوان؟ وماذا تنتظر من الدعاة الحركيين؟ ماذا تنتظرون منهم أكثر من هذا؟ ده اللي يقول ابن أبي، والثاني اللي يقول لو أنا مكان الرئيس لضربت رقابهم، والثالث اللي يقول مثلا عن الدعاء على السنة يقول هؤلاء عباد الطاغوت. دول لا يراعون ألفاظاً، هم لا يراعون أحكاماً ولا إجماعات ولا أصولاً. أيراعون ألفاظاً مع أحد؟ هم ما راعوا، كما قلت لكم من قبل، الذي ما راعى النص وأرهبه النص كيف يرهبه قول قائل أو نصح ناصح؟ فهؤلاء لما ابتعد عن كتب أهل السنة وعن الدراسة الأثرية ما كان لهم إلا هذا، كما قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكر فإن لهم عيشة ضنك، ومن لم ينشغل بالحق انشغل بالباطل. نفسك إن لم تشغل بالحق شغلتك بالباطل، إن لم تنشغل بالأثر اشتغلت بالرأي، إن لم تشتغل بالسنة انشغلت بالبدعة. ما حكم الصلاة في غير القميص، بمعنى الصلاة في البنطلون وما شبهه؟ لا إشكال في ذلك إن شاء الله، والصلاة صحيحة طالما أنه لا تظهر العورة، لا تظهر العورة. نعم. يقول فتوى الشيخ براك، أنزلنا تعليق على فتوى الشيخ البراك وقلنا بأن الشيخ البراك مخطئ فيها 100%، ليس 99%، 100%، وقد أوضحنا ذلك. يقول بعض الإخوة يلمزون الحاكم وهم بصدد تحذير من مخالفات الإخوان والحزبيين. لا، ما يلمز الحاكم، وإنما يلمز الإخوان ويتكلم في الإخوان في منهج الإخوان. نعم. يقول بعض الإخوان ينكر حديث إذا التقى المسلمون بسيفيهما فالقتل مقتول في النار، واحتج بالآية: وأن تفتم من اقتدر فأصلح بينهم. هذا جاهل يا أخوي، الله يكرمك، هذا طائفة الإمام ومن يخرج على الإمام. إنما الآن أنتم تمثلون الإمام، الإمام أمركم، هذا قتال فتنة، قتال عصبية. سميت نفسك طائفة لك حق والأخرى لا حق، إن بغت عليك تقتلها أو كذا. هذا الإمام هذا الحاكم في الطائفة اللي تخرج عليه يتعامل بهذا التعامل. أما أنت فصاحب فتنة، أما أنت فخارج تستعرض عضلاتك، لست طائفة، إنما هذا قتال عصبية وقتال فتنة وقتال جاهلية، لأنه على دستور، وإن أخذ في زعمك صورة الشرعية أو الشريعة فإن الأمور ليست بالأسامي، إنما الأمور بالمقاصد والحقائق. هل أنت تقاتل عن الشرع فعلا؟ ثم الحاكم هو الذي يفعل ذلك. يقول: هل من ممكن أستضيف شيخنا الفاضل في مدينة 6 أكتوبر؟ إن شاء الله، إن يسر الله. يقول: امرأة لم تتلوث بالحزبية ولا خروج ولا مظاهرات، ولا الحمد بفضل من الله، وتم الاعتدال التام وعدم الخوض. والسؤال الآن: هل يصح على من هذا حاله أن يقول في من جوز هذه الفتنة ولكبها أن يقول عنه ضال، مع العلم أن هذه الأخت ممن يستمع لها وكانت إذا سئلت تقول اعتزالة الفتن؟ ما أدري، ما فهمت السؤال، يعني هي تعتزل إيه بقى؟ أن يقول في من جوز هذه الفتنة ولكبها أن يقول عنه ضال، مع العلم أن هذه الأخت ممن يستمع لها وكانت إذا سئلت تقول اعتزالة الفتن كما أوصى النبي، وهل وجب عليها الاستدلال بأقوال فالمشيخ قبل الفتنة مع صلاحها أم الصمت أولى من باب؟ يعني إذا كانت تسأل تقول يعني في أخت بتدرس وهي معتزل فتنة ولا ترى هذا كله، هل تستدل بأقوال المشايخ دول أو تستمع إليهم أو كذا؟ لا تستمع إليهم ولا تستدل بأقوالهم، والحق الذي عندهم عند غيرهم وعندهم حق، وكل أحد عنده حق وباطل، كل طائفة كل فرقة عندها حق وباطل. فإذا علم أن هذا الشخص صار من أهل البدع فلا يؤخذ كتبه حتى ولو كان فيها حق، فإن الحق في غيرها من باب ردعه ومن باب هجره، حتى لا يظن ظن أنه طالما أمسكت كتابه وطالما استدللت بأقواله أنه على الحق، فهذا يوجر، والحق الذي عند غيره. يقول: هل يجوز أكل الناذر من نذره شيء هو وأهل بيته؟ إن نوى أن يأكل منه أكل، أما إذا نظر مطلقا ولم ينوي فلا يأكل، لا يجوز أن يأكل. يعني خلاصته لا يجوز أن يأكل الناذر مما نظر إلا إذا نوى. يقول لي صديق يعمل مدرسا ويعطي دروسا خصوصية في البيوت ويذهب أحيانا ولا يكون بالبيت أي محرم والأولاد صغار غير مميزين، فما رأيكم وكيف يحل هذا الإشكال؟ وحتى لو كان الزوج بالبيت الزوجة هي التي تخرج والزوج ما يخرج. هذه من الحقيقة من الأمور التي تساهل بها كثير من الناس، مسألة الدروس الخصوصية والذهاب إلى البيوت ومقابلة النساء ولا يكون في البيت رجال، هذا لا ينبغي أبدا، لأن هذه فتنة ويخشى من ضرر ذلك. ولا ينبغي الإنسان أن يذهب إلى البيت إلا في أحوال، الحال الأولى أن يكون الأب موجودا، ولا تخرج الزوجة طبعا، كيف تخرج الزوجة والأب موجود؟ الحالة الثانية أن يكون هناك مكان خاص لهذا، كان يكون أسفل البيت في مكان خاص في غرفة خاصة والبيت أدوار والزوجة في شقتها أو كذا، هذا لا بأس إذا كان له مكان خاص لا علاقة له بالبيت فهذا لا إشكال فيه، أو كان الوالد موجودا. أما أن يدخل الشقة والأولاد صغار وفيها الزوجة ولا يميزون وغير ذلك وتخرج الزوجة فهذا لا يجوز. بالنسبة لاستفسار أخينا أبي إبراهيم من تونس فيما قاله، أقول: تريث ولا تفعل هذا الذي سألت عنه، فإن الأمر ما زال في محل البحث، فتريث ولا تتصل. يقول أخونا نايف من السعودية، يقول: يعني لا يجزي تبرع بوزن من اللحم دون الذبح؟ كيف يعني؟ أما التبرع الصدقة لك أن تشتري لحما وتوزعها، أما في العقيقة لا تشتري لحما، في العقيقة المتعبد به الذبح. يقول: كيف يكون ذبح شتين مثل ذبح بعيرين؟ لأنها نفس في مقابل نفس، فالبعير نفسه والشاة نفسه، وإن كان لو ذبحت البعير بشرط وما له 5 سنين يكون أعظم أجرا لأنه أكثر لحما، لكن المراد أن الشاك البعير يعني إيه؟ يعني البعير وإن عظم ما يغني عن شتين، فلو قال رجل أذبح شتين عن ابني ب2000 جنيه ولا اشتري بعيرا ب10,000 جنيه أذبح عن ابني، نقول اشتري الشتين، ففيهما السنة. أما بعير واحد يجوز إذا بلغ سنه السن المعتبر. يقول: هل يسن للإنسان الذي كبر ولم يضح عنه فليصح عن نفسه؟ يمكن يقصد يعق بقى، يعني مثلا البعض قال إن الكبير ممكن يعق عن نفسه، ولكن والله أعلم أن هذا لم يرد بذلك أثر. نعم. يقول: هل الدعاء بين الأذان والإقامة مع رفع اليدين باستمرار؟ شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى قال: أحيانا، قال: يفعل ذلك أحيانا. يقول: لا يتيسر لنا الحضور مباشرة في الدروس فلنأخذ الأجر والفضل الوارد، لأنه لم يتيسر لنا إلا ذلك. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله سليما صحيحا مقيمة. والإنسان إذا تحرى الخير وتحرى في تحصيل أسبابه ثم عجز يرجى له إن شاء الله الأجر. إن بالمدينة لا رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مدينة إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. يقول هل الأخذ بالإجماع هو الأصل في كل المسائل؟ الأخذ بالنص هو الأصل، أما الإجماع فهناك مسائل يجمع عليه وهناك مسائل يجمع عليه، لكن الأصل الأخذ بالنص، وليس باللازم أن يكون في المسألة إجماع، اللازم أن يكون في المسألة النص. يقول نعم بس خلاص. يقول هل يصح نفخ في الطعام لتبريد الأطفال؟ لا ما يجوز، انتظر حتى يبرد. هل يصح أن يقال إن الدستور أشبه بالياسق إن لم يكن يطابق؟ يقول رجل وكل آخر في كفارة ظهار، هل يلزم أن يتمم هذا الوكيل الكفارة قبل أن يتماس؟ الطعام مختلف في بين العلم، أما الصيام لابد قبل التماس والعتق قبل التماس، أما الطعام فمختلف لأن الله سكت عنه، فهل يلحق بما ورد النص فيه من العتق والصيام أما سكت عنه الله نسكت عنه؟ هذا هو الرجح من قولي أهل العلم، أنه لا يلزم في الإطعام أن يحصل الإطعام قبل التماس، أفضل أن يحصل هذا أفضل لكن لا يلزم. يقول كفارة من زنى في نهار رمضان، أعوذ بالله، عليه الكفارة التي تكون في من أتى المباح في غير رمضان، فهو عليه الكفارة المغلظة، وعليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه. ما هو الرد على من يقول إن انتخاب الاستفتاء شهادة ولا تكتم الشهادة؟ صحيح هي شهادة، فلما كانت شهادة باطلة فإنك تعتزلها، اعتزل هذه لأن الشهادة هذه باطلة، أنت مطلوب أن تشهد بالزور. قال تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، فنعم هي شهادة ولكن شهادة زور، والواجب لمن دعي إلى شهادة الزور أن يمتنع عنها إذا كان يريد أن يتمثل بصفات عباد الرحمن. فنعم أصبت في الشهادة ولكن أخطأت في الحكم فهي شهادة زور. قال مجاهد في قوله تعالى والذين يشهدون الزور، قال هي أعياد الجاهلية، أي وما يلحق بها، كل أمر من أمر الجاهلية، أعياد الجاهلية، حكم الجاهلية، هذا قول مجاهد وقول كثير من سلف الأمة. قال تعالى والذين لا يشهدون الزور، كما قلت لكم هؤلاء مهما يريدون من الشبهات الحمد لله عليهم يفتحون أبوابا من العلم، يلا يفتحون أبوابا من العلم، كلما أتون بشيء يفجرون من السنة أشياء، ما لهم إلا الاتباع، ما لهم مناص، ما لهم لا يرجعون، إنما يوحي الشيطان، والحمد لله كيد الشيطان ضعيف، وإن الشيطان ليوحون إلى أوليائهم، وإن الله لا يوفق أولياء للرد على أولياء الشياطين، فالشيطان لن يتوقف، وبإذن الله أهل السنة لن يتوقفوا. يقول في مسجد توحيد المنصورة توجد داخل المسجد حجرة عند الباب لبيع الكتب والعسل، فلما أخبرت أخنا هذا ممنوع قال إن الشيخ فلان وفلان أقر ويشتري مني. لا، الغرفة أظنها الموجودة بابها في الخارج ولا إيه؟ إن كانت إن كان باب خارج المسجد فلا بأس، أما إن كان الباب داخل المسجد يعني الباب على المصلى فلا يجوز. اي بس يبيع من الباب اللي داخل المسجد هذا؟ لا ما يجوز، لو البيع داخل المسجد ما يجوز، اما لو الباب خارج المسجد واظنه خارج المسجد، اظنه خارج المسجد ايه؟ ايوه بس بعد الباب الرئيسي في الخارج، لو داخل المسجد ما يجوز، يعني بيصلى فيه لكن هو المكان اللي فاتح فيه مكان مصلى صفوف ها؟ على كل لو كان داخل المسجد هذا ما يجوز. نعم. يقول رأيت مشهدا مسألة يا اخواني الاحتجاج بثناء بعض اهل السنة على بعض اهل الاهواء في زمن مضى ما يحتج به، قد يثني الواحد على من ظهر له خير منه. ثم هذا الواحد إذا أثنت عليه إما يحصل له انتكاسة أو كانت عنده بدعة خفية ما اطلع عليها من أثنى، فلا يجوز الاحتجاج بالثناء القديم، ما يجوز الاحتجاج بالثناء القديم، إنما يؤخذ قول المتأخر من الشيخ، وإلا ما في أحد يسلم أبدا، لأنه من أظهر خيرا حكم له به، ليس لك إلا الظاهر، ليس لك إلا الظاهر. تبدع داعية ولا تعلم عنه بدعة، ولا وصلك ولا طلعت ولا قرأت. فمن أثنى على واحد، يعني السائل هنا ذكر عن الشيخ الألباني أنه أثنى على البعض يعني من هؤلاء، ثم ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك حذر الشيخ الألباني. نعم لا شك ان الثورة محصت الثورة، يعني بركان زلزال طرح مطلع لبطن ارض السابعة طلعها برا، واللي كان بيتجمل ما عاد في وقت للتجمل، ما عاد خلاص. فلا شك ان قبل الثورة نعم في امور تخفى، في تجملات، في امن الدولة موجود، ففي احترام وادب شوية خوف السجن. والله يا اخواني اقسم بالله فيما يحسب الانسان اهل السنة ان شاء الله، والله لو تعبدنا بتكفير الحاكم، والله يا اخوانا لو تعبدنا بالخروج على الحاكم يوما ما، والله لقلنا ولو قطعت رقابنا. والحمد لله نحن نقول الان لا يجوز الخروج على الحاكم ولا يجوز كذا، واخد بالك، مع كراهتنا للمنهج القائم والسائد، لكن هذا دين، ما يتلون الانسان. حتى لو افترضنا انني مثلا كنت ارى تكفير الحاكم او ارى كذا وما قلت عن منابر، اقول لطلابي، طلابي يعرفونه مثلا. طيب ماذا لو أنا رجل جمع زوجته مثلا في نهار رمضان ثم تاب ولم يفعل كفارة حتى مات، يكفر عنه من تركته؟ لأن هذا حق لله، هذا يخرج، هذا من الديون التي تخرج قبل هذه. فإن لم يوجد له تركة فإنه يصوم عنه أولياؤه. هل نقول إنه في المشيئة كما قلنا زي ما قلنا، أم نقول إنه طيب خلاص؟ طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.